اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. أيها الأحبة في الله، هذه الآيات وتلكم الأحاديث تشير إلى قضية هي من أفضل القضايا، وتشير إلى موضوع هو من أهم الموضوعات التي ينبغي لكل مسلم أن يترقبها ويعالجها، أن الإيمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب، يهترق، يصبح قديما لا يصلح لللبس. تشير الآيات أن طول الأمد يقسي القلب. اللهم رصق قلوبنا بذكرك يا رب. تشير الآيات والأحاديث التي سقتها وعشرات من أشباهها وأمثالها أنه تعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم، سحابة تحجب نور القلب، تهجب سحب المعصية نور القلب، فيبقى الإنسان في ظلمة ووحشة، يتوه، يضيع، يبتعد، يقصر، ينتكس، ينقص على عقبيه. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. إن الإنسان في مثل هذه الأوقات، وهي تعتري جميع المؤمنين كما جاء بنص الحديث، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هذه الذنوب سحب تطفئ نور القلب فيظل الإنسان في التيه لا يدري ماذا يصنع، يحتاج ساعتها، يحتاج إلى من يأخذ بيده للخروج من هذه الوحشة، يحتاج إلى من يذكره. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، يحتاج من ينبهه، من يربط على كتفه، من يهزه، من يدفعه، من يضغطه، يضمه، يغطه غطة، يوقظه فيقول قم يا أخي فقد طال نومك واقترب الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يحتاج الإنسان إلى ذلك، فإذا سعى لزيادة إيمانه واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان. اعلم اخي في الله ان هذه المسألة مسألة الفتور، مسألة الانتكاس، مسألة الرجوع، ترك الالتزام، التفريط، هي من صميم اعتقاد اهل السنة والجماعة ان هذا وارد ويحدث ولا يخرج من الملة. ان الايمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا معتقدنا، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان يطيع ويعصي، وأنه ليس من شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل قد يعصي العبد وهذه المعصية قد تضله وتبعده عن الطريق كثيرا او قليلا، طويلا او قصيرا، بعيدا او قريبا، ولكنه لم يخرج من حيز الاسلام، فاذا تاب وعاد تاب الله عليه. بشراك اخي التائب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الليلة لقاؤنا، وأنا والله أحبكم في الله حبا جما، نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا. هذا اللقاء إخوتاه لتفقد الإيمان، لتفقد الإخوان، كيف حال إيمانك؟ كيف حال قلبك مع الله؟ قال بعض السلف: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. أيها الإخوة الفقهاء، أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا القرآن، وارزقنا الإيمان، وثبتنا على الإسلام. لابد إخوتاه من وقفة لنرى أين مواضع أقدامنا على الصراط، أين نحن من الله. لابد من وقفة لنتعاهد إيماننا ونجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لابد من وقفة لنصلح حالنا مع الله، لنتحسس موضع الداء، لنضع أيدينا عليه فنصف الدواء بعد صحة التشخيص، والقبول للدواء مع الدعاء فيحصل إن شاء الله الشفاء. اللهم اشف قلوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الإخوة، إن معرفة الداء ووضع اليد عليه من مستلزمات السير، لأن إذا لم ندرك أدواءنا، لم ندرك أخطاءنا، لم ندرك أمراضنا، فإنها تعمل في الهدم، تهدم أعمالنا، تهدم أعمارنا، تهدم إيماننا، فتسوء الخاتمة والعياذ بالله. لذلك لابد إذا أردنا أن نسير سيرا صحيحا وأن نبني إيمانا عاليا، لابد أن نقف لنطهر الأساس ونرسي الجذور ونرسخ القواعد، ثم بعد ذلك يرتفع البنيان بإذن الله. ولكن إذا ضللنا على معاصينا، إذا تركنا إخواننا يتفلتون منا، فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ كيف الهدم إخوتاه كما هو من الخارج بالضغوط والظروف، بالعصاة والفسقة، بالمجرمين والظلمة، فالهدم من الداخل أعظم. الهدم من الداخل إذا كان يلتزم واحد فيفرط عشرة، وإذا كان الإنسان يقوم ليلة ويعصي ألفا، فهذان نوعان من الهدم: الهدم الداخلي في ذات الشخص يهدم إيمانه، وفي محيط الدعوة يهدم إخوانه. إننا نريد أن نتوقف الليلة لننادي إخواننا الذين فتنوا، والفتن في هذه الأيام تعصف بالأخ الملتزم من داخله، ووقع الفتن إذا كانت من الداخل وقعها أشد وآلامها أعمق. اسمحوا لي أيها الأحبة، فإني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحبكم في الله. اسمحوا لي أحبتي أن أكون معكم الليلة صريحا إلى حد قد يؤلمكم، قد يؤلمكم، ولكن من الخير أن نتكاشف، من الخير أن نتكاشف ونتناصح، أن نتذاكر. إن إنسانا رأى إنسانا يكاد يلتهمه قطار فدفعه دفعة شديدة، طرحه أرضا وأنقذه من تحت عجلات القطار، أينقم المدفوع على من أنقذه؟ نعم، هو ضربه ضربة شديدة ولكنه أوقذه، أوقظه وأنقذه.

يا واقفا مع الاماني ضيعت عمرك، يا مازحا بقصره، يا فارحا بعمره، يا لاهيا بصحته، تذكر قبرك يا حاملا اثقال الذنوب، هلا خففت ظهرك، سار الصالحون الى ذكر الله واثرت اجرك، سمعت سيرهم وضيعت اجرك، ان اردت صحبة المتقين فاشرح لليقين صدرك، اللهم اشرح صدورنا، ان احببت حلاوة العواقب فاستعمل صبرك، ان حلى شراب مناجاتنا فبدد خمرك، ان طاب لك سماع ذكرنا فاكسر زمرك، اعتبر قبل نزول الثرى ولبوس الاكفان، تفكر في البلا وتذكر في الافات، فانك لا تترك لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. احبتي في الله، اخوتي في الله، لقد تحيرت كيف انادي اخانا الذي فتن، كان على هدي رسول الله وعلى السنة، فاذا به حلق اللحية والشارب، بعد ان كان القميص الابيض والعمامة على رأسه تضين وجهه، اذا به يتشبه بالكفار في ملابسهم وفي حلق رؤوسهم، سبحان ربي العظيم، بعد ان كان من اتباع النبي صار من مقلد النتن. اخي اناديه، اخي المطرود اناديه الى المصرين على النار، اناديه ايها الرجل الصفر، كان رجلا فصار صفرا، كان واحدا فصار صفرا، بما اناديه؟ اني لا استطيع ان اناديه الا بيا من هاجر الصحبة وترك الطريق وجفى مع الله، يا معاشر المطرودين عن صحبة اهل الدين، تعالوا هلموا، تعالوا نقم مأتما للفراق ونندب اخواننا الظاعنين، هلموا نرق دمعة تأسفنا على قبح تخلفنا، هلموا نبعث مع المتقين الواصلين رسالة محصص، لعلنا نحظى بأجر المصيبة. اخي يا من ابتعد وجفى، حبيبي انزع المراهم لجراحات الذنوب، البكاء هتكة الدمع ستر على الذنب، كان محمد بن المنكدر كثير البكاء، فسئل عن ذلك فقال: آية من القرآن ابكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كيف لا تذهب العيون من البكاء وهي لا تدري ماذا اعد لها؟ ايها الاخوة، تفكروا معي، سبقت السعادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل كونه، ومضت الشقاوة لأبي جهل قبل وجوده، خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل أرواح السلف، هيبة لا يسأل، مع تحكم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قوت قلق العلماء. الله يقول ولو شئنا لا دين كل نفس هداها وهو لا يسأل عما يفعل. لا تستطيع ان تقول له لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل، فقد سبق حكمه وحكمته وعدله وفضله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اخي يا من ابتعد عن الطريق وعصى الملك الذي منه قريب وهو الذي احسن اليه، اتراك تقف لاناديك فاقول اترى سألوا لما رحلوا ماذا فعلوا أمن قتلوا، أحليف النوم أقل اللوم فعندي اليوم بهم شغل، أدنى جزعي لم يبق معي قلب يعي منذ احتملوا، جلدي سلبوا جسدي نهبوا كمدي وهبوا كبدي تبلوا، لما زرفت عيني وقفت أترى عرفت ما بالإبل، ولحلاحي وهو الصاحي وهم راحي وأنا السميل، أيها المطرود عد وأب ارجع وتب، إن لم يكن سبق الصديق فلتكن توبة ماحد، إن لم يكن سبق الصديق فلتكن توبة ماحز، أب ارجع يا شارد الطبع من سفر الهوى، أذب جامد الدمع بنيران الأسى، لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف، عد ارجع هلم تعال اقبل اقبل، لذة ارواح الاسحار لا يستنشقها مزكوم غفلة، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. اخي ايها المطرود لو وقفت على جادة التهجد ليلة لرأيت ركب الاحباب، لو سرت مع القوم لحرك قلبك صوت الحداة، اجلس الليلة قم قم انتبه افق عد، اجلس الليلة على مائدة السحر وذق طعم المناجاة تنسيك كل لذة الدنيا، قم لربك وانتبه له وناده وابكي على نفسك وقل آه على زمان فات وعلى قلب كان حيا فمات، قف تضرع وقل إلهي وسيدي كيف الطمع فيما مضى هيهات، أين الزمان الذي بان أتراه بان، أين القلب الصافي كان كان كان، يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له قلب فانقلب، قيام الليل يستوحش لك صيام النهار يسأل عنك، ليالي الوصال تعاتبك، أخي حبيبي يا من ابتعدت عن الله وما ابتعد عنك، يا من كان قريبا فطرد، يا من كان مشاهدا فحجب، يا عزيزي يا حبيبي ما ألفت الشقاء فكيف تصبر، أخي أصعب الفقر ما كان بعد الغنى وأوحش الذل ما كان بعد العز،